قال السائل: ما هي الكيفية في قص الشارب؟ نعم، الكيفية في قص الشارب هو أن يحفه، يعني أن يأخذ منه ولا يتركه متدليا على الفم، لا يتركه متدليا على الفم، بل يأخذ منه ولا يترك كذلك ذاهبا يمينا وشمالا حتى يصل إلى مثلا، يعني لا يتركه يكون يعني طويلا يمينا وشمالا ويفتله، فإنه يظهر بمظهر لا يليق بالإنسان السوي. فقص الشارب أو الأخذ من الشارب هو أن يحفه، يعني أنه لا يتركه يطول حتى يتدلى على الفم على الشفتين. قال: هل حلق اللحية حرام؟ نعم، حلق اللحية حرام. وإذا ابتلي المسلم بحلقها فإن كان يعلم بأن ذلك حرام فهي معصية من المعاصي، وإذا كان مستحلا لذلك ويرى أن هذا جائز وأن هذا مثلا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد عهده يجوز له أن يحلقها، فهذا على خطر، على خطر عظيم من هذا الاستحلال، والتوبة إلى الله مفتوحة. قال: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم بحلق رأسه يدل على وجوب حلق شعر رأس الكافر إذا أسلم؟ نريد تفصيل الكلام في ذلك. ظاهر الحديث يعني أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، و عند الأصوليين بأن الأمر يقتضي الوجوب، فهنا أمره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألقي عنك شعر الكفر. وهذا الحديث حديث حسن بشواهده، ولكن أن ذلك يجب وجوبا حتما هذا عندي فيه نظر، وأما الاختتان فإنه يجب، لأن هذا من الفطرة ومن شعائر الإسلام، من شعائر المسلمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين الكامل، وهذا مما عهد الله به إلى إبراهيم وذريته. أما الاغتسال فهذا جاءت به حديث إذا الكافر يغتسل، هذا مما جاءت به الأحاديث الكثيرة أن الكافر إذا أسلم اغتسل، وكذلك إذا أسلم فإنه يختتن، إلا أن يكون هناك ضرر، إذا كان كبيرا مثلا كان هناك ضرر يخاف على نفسه بسبب الاختتان من الموت مثلا، يخاف من الهلاك، فهذه ضرورة تكون خاصة ببعض الأشخاص الذين يخافون على أنفسهم من الهلاك، وإذا كان هناك إذا كان هناك استعداد واحتياطات من مثلا وجود خاتن ودكتور بارع، وهناك مثلا هناك من خياطة تكف الدم الذي ينزف بعد الختان، إذا توفرت هذه الأمور فليس هناك عذر له في ترك الختان، بل يختتن ويعمل له ما يجب أن يخلصه وأن ينقذه من مثلا أسباب الهلاك، فهو هنا قد تحققت المصلحة وانتفت الموانع. وأما على العموم فإن الكافر إذا أسلم يختتن إذا كان غير مختون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفرنا ولكم والمسلمين، وأن يفقهنا وإياكم المسلمين في دينه، وأن يستعملنا في طاعته، ويجنبنا معاصيه، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.